الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل يتجدد اجتماعنا على ذكر الله تبارك وتعالى وعلى قراءة كتاب التوحيد. وكتاب الذي بيدينا اسمه ايش؟ بعنوان الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد، لفضيلة الشيخ عبد الله بن جار الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 27 من ذي القعدة لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 11 من الشهر التاسع لعام 15 و2000. وقد وقفنا على باب مهم جدا، باب ما جاء في الرياء، أي من النهي عنه والتحذير منه. صلى الله يعافينا وإياكم واجعلنا من المخلصين. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، أي من النهي عنه والتحذير منه. قال الشارح رحمه الله تعالى: سؤال، عرف الرياء، وما الفرق بينه وبين السمعة، وما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ الجواب: الرياء مشتق من الرؤية، وهو ترك الإخلاص في العمل في ملاحظة غير الله فيه، وقيل هو فعل الخير لإرادة الغير، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. لا حول ولا قوة. الرياء خطر عظيم وداء عضال، ولتعلموا أنما قل ما يسلم منه الإنسان. لا حول ولا قوة، قل ما يسلم منه الإنسان، فهو شهوة خفية في نفوس جميع الناس إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فإن قال قائل: هل يعني هذا أننا مراءون؟ الجواب: إن لم تشعر في نفسك أنك قد تكون مرائي أو لست بمرائي، مرائي أو لست بمرائي، بمعنى مخلص لله أو لست بمخلص لله، مخلص أو لست بمخلص، فأنت على خطر عظيم. لابد لكل مسلم أن يكون همه الشاغل: هل هو مخلص لله أو ليس بمخلص؟ هل سيقبل الله عمله أو لا يقبل الله عمله؟ الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون، خائفون من ماذا؟ أن يقبل منهم أو لا يقبل. ومعلوم أن شروط قبول العمل ماذا؟ الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون قلوبهم وجلة خائفة: أأخلصوا لله وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنهم خالطت أعمالهم شوائب وخالط أعمالهم مبطلات، وأنهم لم يوفقوا إلى السنة، شغلهم الشاغل. ولو نظرت إلى الأدلة تجد الدعوة من الله جل وعلا لعباده أن يخلصوا الدين لله: ألا لله الدين الخالص. والدعوة من الله عز وجل أن يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأن تطيعوه تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فالمسلم شغله الشاغل: أحقق الإخلاص لله والمتابع لرسول الله أم لا؟ يسعى إلى تحقيق ذلك، ويقوم ويسقط ويستقيم ويتعرقل. ما يستطيع إنسان أن يزعم لنفسه أنه قد أخلص لله إخلاصا تاما وأنه متابع رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة تامة. من ذا الذي يستطيع يفعل عن نفسه ذلك؟ لذلك رب العالمين أمر بهذا الأمر العظيم وأوجبه، حتى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين. شوف، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وهذا أسلوب حصر: ما أمروا إلا، يعني لم يأمروا بشيء سوى ذلك، خلاص الدين لله تبارك وتعالى. فالإنسان يحب أن يذكر بخير وأن يثنى عليه وأن يعني يظهر بالصورة الحسنة. يذكر ابن القيم أن الذين يعملون لغير الله عز وجل يدخلون النار وتسعر في وجوههم النار قبل عباد الأوثان، صوروا. ويشير إلى ماذا؟ إلى حديث أبي هريرة الذي لما قيل له حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول الحديث فأغمي عليه مرتين أو ثلاث حتى استطاع أن يقول الحديث. أول من تسعر به النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن وفي لفظ تعلم العلم، ورجل قاتل حتى قتل، ورجل أنفق ماله. فيؤتى بكل منهم ويذكر بنعمة الله فيذكرها ويقر بها. فأما الأول فيقال وما عملت؟ فيقول قرأت القرآن وعلمته في سبيلك، تعلمت العلم وعلمته في سبيلك. فيقال كذبت، لقد تعلمت العلم لكي يقال عنك عالم، وقرأت القرآن لكي يقال عنك قارئ، وقد قيل يعني ما ابتغيته قد أدركته، قيل عنك. فيؤمر به فيسحب على وجه النار. وكذا الثاني قال ماذا عملت؟ يقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فقال كذبت، لقد قاتلت كي يقال عنك الشجاع وقد قيل. فما يؤمر به فيجر على وجه النار. والثالث كذاك قال له ماذا فعلت؟ ماذا عملت؟ فقل ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقال كذبت، لقد أنفقت كي يقال عنك جواد وقد قيل. ثم يجر على وجه النار. الأمر خطير جدا. لا تحسبن يا عبد الله هذا بعيد عنك أبدا، بل كن على حذر. ولذلك عبد الله ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 30 من أصحاب من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كلهم يخشى على نفسه من النفاق. صحابة. يقول حسن البصري على النفاق، والنفاق كما تعلمون الرياء من سمات المنافقين، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. يقول على النفاق الحسن البصري ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. المنافق وإذا قيل لهم لا تفسد في الأرض قال إنما نحن مسلم، ألا أنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون، ما يعلم عن نفسه. فقال الله على الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع. فالرياء داء خطير، شهوة خفية في قلوب الناس، في قلوب الناس بلا استثناء. فلنقل احتياطا إلا من رحم الله. عرف بعض العلم الإخلاص وقال الإخلاص أن يكون مدح الناس وذمهم عندك سواء، مدحوك وذموك أنت غير سائل عن هذا. من يبلغ هذه المرحلة؟ يقول الإخلاص أن تخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك. كيف إنسان محترم في وضع محترم في مجتمع محترم لو زاغت عينه أو سمع ما حرم الله أو نحو ذلك لا يحدث بهذا، يسكت ويستغفر، صح؟ قال الإخلاص تخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك. من يفعل هذا يا أخوان؟ عسى ما نصحنا واعي ونصحته، عسى ما ساعدت واعي وساعدته، عسى ما حفرت ولا بنيت ولا ساهم بدعتنا. أعمالنا يسردها كل واحد، كل لجنة، كل مجموعة، كل واحد بنينا وفعلنا وسوينا حجينا واعتمرنا يعني نتحدث كثير وكثير جدا. وبعض معادي يلبسها بعد تلبيس شرعي يقول حتى الناس تتشجع وحتى الناس تقتدي وحتى الناس يقول ما يعمل شيء إلا صوره ووزعه وأخبره، يعني مداخل كثيرة. الله المستعان، الله المستعان. لذلك لك نفسه وياكم يا أخوان باب الإخلاص هذا باب مهم جدا. ومن منقصات هذا الباب بل ومبطلات هذا الباب باب الإخلاص الرياء. وما أدراك ما الرياء؟ فهو العمل يقول فعل الخير لإرادة الغير لا لله عز وجل. ومن الأشياء اللي نبهنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليها على قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال شوف الدعوة إلى الله، لا إلى الحزب، لا إلى النفس، لا إلى المنصب، لا إلى الشهادة، تدعو إلى الله لله. وين؟ من يستطيع فعل ذلك؟ خوفكم؟ نعم أنا أريد أن أخوفكم. إذا ما خفنا ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. لازم نخاف من الرياء. وللمال. النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. هذا أمر وارد جدا جدا، وقد نكون واقعين فيه يعني بنسبة الله أعلم بها. فلنخلص لله ونتوب إلى الله ونجاهد أنفسنا حتى نلقى الله وهو راض عنا، وهذا ما نرجو من الله تبارك وتعالى. الفرق بين الرياء والسمعة، قال الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لم أن الرياء لما لما يرى أن الرياء لما يرى من العمل يرى أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع من القول كالقراءة وأنواع الذكر. واضح. الرياء لما يرى من الأعمال، شلون واحد يتقن الركوع، يتقن السجود، يأتي ماشي من بعيد، يعني يحج، يعتمد، يعني الأشياء اللي يراها الناس. والسمعة يعني ما يسمع الناس، حسن قراءته، حسن يعني أداءه، ذكرى الخطب، المواعظ، الكلمات، يقوم واحد ويتكلم وينكر المنكر حتى شجاع، أخاف الله لو متلائم، يقول الحق، أنا أخاف من الطواغيت. عاد بعضهم يسوي نفسه ما يخاف الطواغيت، والطاغوت بقاره وبقاره، مثل اللي قاموا تكلموا على القذافي، يوم بالكويت تكلموا على القذافي، كلمته حق، عنده سلطان جائر، روح يبي ايش حقك، ها؟ يعني هذا عنده سلطان جائر، لكن هكذا يعني حطها باليوتيوب يقول كلمة حق، روح هناك شوف يطير راسك ولا. المهم يعني في ناس يتكلم بالكلام فيسمع، هذا السمعة. ناس يفعل أفعال فيرى، هذا الرياء. لكن متى؟ إذا كان الكلام لثناء الناس، وإذا كان العمل حتى يرى الناس ويثنوا عليه، يعني عمل الخير لإرادة الغير لا لإرادة وجه الله عز وجل. والله يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا تفعل شيء عاد قول جزاك الله خير، حتى جزاك خير ما قلت، لا لا تنتظر اللي يقول عاد قول جزاك الله خير، عاد لا عاد ادعو لنا، يلا أعطيناك بس عاد ادعو لنا، لا لا نريد منك جزاء ولا شكر. شوف كثير من الناس يا أخوان يطعم الطعام حتى لا يقال عنه بخيل، ويطعم الطعام حتى يقال عنه كريم، ويغفل غفلة تامة عن أنه المفروض يطعم لوجه الله تعالى. حتى ذات يوم واحد اتصل عليه السؤال يسألني، قال واحد ضيف وقلت له ذبيحتك تموت وعليه الطلاق وعليه الحرام مش عارف ايش، وبعد قلت له ليش هذا كله، أنت أطعمه لوجه الله، إن استجاب فهذا حق، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه طاعة لله، ما استجاب ما يشوف شر، ليش طلاق وحرام وكذا؟ أنت تعلم أن هذا الكرام، كرام الضيف، عبادة من العبادات، مثل الصلاة مثل الصيام، اجعلها لله. هو يسمع ساكت سكت، حسب لي أنا سكر الخط، تسمعني؟ كان أنا أول مرة، ترى أنا مطوع، يقول ترى أنا مطوع بس أول مرة أسمع النبع، حتى والله العظيم كل الذبائح عشان ما ياكل وجهي، ما يقول لي جيت ولا ذبح لي ولا جعل بالي ان اصلا ان ان ان كرام الضيف عباده لله عز وجل. هذا في الصحيحين، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر الله لمعنى فليكرم ضيفه، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ناس كثير يخفى عن هذا، حتى انه وجد يعني كثير من الناس ربما يضيع الحقوق الواضحة البينة، فلان ما أعطى فلوسه، فلان ما دفع أجاره، فلان ما أعطى حقه، لكن ذبيحة يذبحها. طيب عط هذا المسكين، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفه عرفه، أعطى حقه، هذا أولى من الذبيحة تذبحها للضيف. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلم للضيف، الجود بالموجود. لكن يوم الناس يسرف يعمل له شيء إسراف، ما تأكله حتى البهائم، لو تجيب 10 بقرات ما يأكلونه، ويقول سامحونا على الكسور. إيش هذا؟ شنو سامحنا على الكسور؟ هذا كسور؟ هذا كسور؟ تستهزئ بنعمة الله أنت ولا إيش؟ كلها أكثرها الله أعلم. يوم من الأيام اتصل فيني واحد وجهه توفى رحمة الله عليه، قال أنا بيسوي دورة رمضانية كرة باسم فلان، يعني تدري يسمونها دورة رمضانية ومش عارف إيش، باسم فلان عشان الانتخابات، يعني حط جوائز حط كذا. قلت ترى لازم يكون عمل لله عز وجل، كاتب الصج وين الحين لله، كل عشان انتخابات، حاط جوائز وحاط هدايا وحاط فلوس مش قصده لله، يعني هو قال يعني وين لله، في لله الحين دورة المرحوم فلان، دورة المرحوم فلان، حق المرحوم عشان يوزع جواز عشان هذا الله يعلمه، يعلمه في قلبك يا عبد الله، واعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الله يقول ترى الله يعلم ما في نفسك، احذر، لا تطعم حتى يقال عنك، حتى يقال عنك كريم أو حتى لا يقال عنك بخيل، الأمر سواء، أطعم ها وجه الله، إنما نطعمكم وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر، من كان يؤمن بالله والآخر فليكرم ضيفه، خيركم من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، أطعم الطعام لوجه الله. بل إن كثير من الناس يغفل أنه يطعم زوجته يبتغي بذاك وجه الله، قال حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري حتى ما يضع الرجل في امرأته يبتغي بذاك وجه الله، تطعم زوجتك قل شيئا ثمينا، ليس المعنى حتى ما يضع الرجل في امرأته أي أنه يأخذ اللقمة وتفتح فمها ويضع فيها ها؟ كما يطعم الطفل، هذا ما لم تجربه العادة، يعني يمكن تعضك ترى، لا المقصود يعني الطعام الذي تحضره لأهلك، إن كثير من الناس ما يحتسب هذا الأجر، ربما يتأفف إذا قالوا لا ناقصنا كذا وناقصنا كذا، يتأفف مصاريفكم ما تنتهون ما تخلصون، ما له أجر مسكين، يعني حتى لو لم يكن على اسم ما له أجر، لكن كل شيء تدخل في بيتك احتسب فيه الأجر، على الأقل احتساب عام، وإذا استحضرت النية في كل مرة بعد جيد، طعام ملابس كسوة نفقة، تدري النفقة على الأهل هذه يا محمود أفضل من الصدقة على المسكين وأفضل من الصدقة في سبيل الله، من قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته تصدقت به ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقت على أهلك، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نص صريح وواضح، وبعد من باب التعليل النفق على الأهل ليش حكم يا أخوان؟ واجبة، والصدق على المسكين وأيما أفضل، مستحب ولا الواجب؟ الواجب ولا شك الواجب، ولو أن الناس قاموا بالواجبات عليهم نفقات على أهليهم لقضوا على كثير من المشاكل، إن كثير من الناس ينفق على البهائم، على البهائم أكثر من نفقة على الأهل، ولا لا؟ صح ولا لا؟ كثير علف ومش عارف ايش وحط بهالإبل بهالغنم بهالحمام وأهله يقصر عليهم ويشتكي والله نعلف بالشهر كذا وكذا، تلقى أهله مقصر عليهم ويعطي البهائم، يعني البهيمة أولى من أهلك؟ بلى هالبهائم لكن أهلك، المقصود أن المسلم يبتغي الأجر ويخلص النية ويستحضر العمل لله عز وجل في نفقته على زوجته على أولاده، حتى على البهائم اللي عندها فيها أجر، هنتكلم على أولوية، مو تحط بهائم ما توكلها ترى عليك إثم، لكن أولوية، فتبتغي بذلك وجه الله، طعام ضيف، طعام زوجة، طعام ولد، كسوة، مصروف، مدارس، فاتح المدارس، تدفع حق المدارس، ها كله في أجر، أبد المسلم عمله كله أجر، حتى إذا نام واحتسب نومته يحتسب على الله، أبنام أتقول لصلاة الفجر، أنام عشان ما تطوفني صلاة الفجر، لا أجر على النوم ولا أجر على الطعام والشراب، وتأدب بأداب الإسلام، يقول بسم الله ويقول الحمد لله ويشرب بيمينه وثلاث مرات وعلى التطبيق، كله في أجر أجر أجر، النوم آداب النوم في أجر، آداب قضاء الحاجة في أجر، دعاء الدخول دعاء الخروج، المسلم ما شاء الله فتح الله له، خذ من الأجر ما شئت، من الأذكار من الآداب من الفراض من المستحبات، لكن كثير من الناس يغفل عن هذا، يمكن يصبح ويمسي ما ينام الأجر لشيء قليل، ومنهم من يتفقه في الدين ويعرف الأجر ويعرف الاحتساب ويعرف السنن ويعرف الآداب، تجده في قيامه في جلوسه في نومه في أكله في شربه في ذهابه في جلوسه كله في أجر. ابن عمر كان يغدو للسوق مع خادمه فيقول خادمه يرحمك الله لا تقف على بيع ولا سوم، لا شوفك تبيع ولا تقول بكم ولا، قال إنما نغدو للسوق من أجل السلام، رايحين بس نسلم، ها مو شيء بسيط السلام، ترى بعض الناس يقول سلم ما يرد علقك خيسك، يقول شنو خيسك قول السلام عليكم، ما في 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. رد ما رد ما سمع كيف تكبر عليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. امشي سلم يا أخي، رد ولا ما رد لله. وكم من إنسان يا إخوان على بنا ما يرد وانت بعد ما سلمت عليه صارت قطيعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ايش يقول؟ لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. تصل على واحد قل والله ما عندي شيء، ها آمر، لا والله بس حبيت أسلم عليك، اسمع صوت طمع عليك. والله أنا واحد من الناس سواه فيني واحد دم يتصل فيه بين فترة أخجل، ما أتصل فيه هو يتصل فيني، والله أنا كطيب مني بس ما بي شيء، عن طريقه شيء، عنده سؤال، عنده حاجة، عنده لا بس مطيع عنك حبيت أسلم عليك. كبيرة والله، كبيرة عند الله عز وجل. لا تدخل دين حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحاب، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم واجعل هذا لله، سلم لله، مو تسلم تقول عشان إذا احتجت بشيء اللي يعرفنا دائما أسلم عليه ودائما لا لله. تذكر العمل يجب أن يكون لله، لا لله الدين الخالص، هذا المنطوق المفهوم، يعني ما ليس بخالص فليس لله، إما أن يكون لله كله ولا رب العالمين غني عنا، هو غني الله عز وجل حتى العمل الخالص، ولكن لا يقبل الله إلا ما كان خالصا، كما في الحديث القدسي مفهوم هذه الآية لا لله دين الخالص، جاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم قال أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي لفظ فهو للذي أشرك، إما أن يكون لله وحده وإلا فهو للذي أشرك. لا تحج حتى يقال كل سنة ما شاء الله يحج، ولا تقرأ حتى يقال قارئ، ولا تصدق حتى يقال المحسن المتصدق الجواد الكريم، وإنما لوجه الله تعالى. وفق الله وإياكم ما أحب. نعم. قال وعلاقة هذا الباب ممكن الذي أفهمه أيضا وقد يكون فهمي صحيح أو خطأ، إن السمعة يفعل يسمع به الناس، يعني الشيخ فسر الآن السمعة يعني يقرأ أو يذكر أو يقول خطبة أو يقول موعظة حتى إيش يسمعه الآخرون، وممكن السمعة حتى يسمع به الآخرون، يعني يتصدق حتى يقال عنه، وإن كان ما رآه الناس وهو يتصدق، لكن هو يتصدق حتى يسمع به الآخرون. على كل حال حتى يسمع بالآخرون أو حتى يسمعه الآخرون أو حتى يراه الآخرون أو حتى يعلم به الآخرون، كل ذلك ليس لله، اعمل ها لله عز وجل. نعم. قال وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن الرياء شرك أصغر منافي لكمال التوحيد. الرياء شرك أصغر، ومن الرياء ما هو شرك أكبر، يعني إذا واحد قام يصلي لله عز وجل فزين بعض صلاته أو حسن منها حتى يقال أو حتى يعجب به الآخرون، هذا يسمونه إيش؟ يسير الرياء. لكن لو قام إنسان يصلي لا غرض في الصلاة إلا ليراه الناس حتى بدون وضوء، إيش حاجة بالوضوء أصلا، هو يريد أن يراه الناس أنه يصلي، كرياء المنافقين. ولذا كان يتخلف عن أي الصلاتين، عن أي الصلوات، عن صلاتين الفجر والعشاء، حيث لا يرون ظلام، لماذا يذهب أصلا؟ هو لا يذهب للصلاة إلا ليرى، حتى وضوء لا يتوضأ. هذا رياء من النوع إيش أخوان، من الشرك الأكبر الذي لا غرض له في العبادة أبدا، فقط حتى يراه الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طبعا لما يقول قال رحمه الله يعني الشيخ محمد الوهاب، ها المتن هذا قال قال رحمه الله، بعدين عادي يأتي إيش الأسئلة والأجوبة اللي هو الشارح. قل هذا أمر من الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أنا بشر مثلكم، إنما هذا إيش أداة حصر، يعني بشر لا شيء آخر، لا ملك ولا إله ولا جن، وإنما بشر مثلكم كما خلق سائر البشر. يوحى إلي، بهذا ميز الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن اصطفاه وأوحى إليه، إنما إلهكم إله واحد، الله عز وجل معبود بحق واحد لا شريك له، ف فمن كان يرجو لقاء ربه أن يرجو أن يلقى الله وهو راض عنه سالم من سخطه، فالسبيل ذلك قال فليعمل عملا صالحا. قالوا عملا صالحا يعني صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعباد ربي أحدا. أحدا هنا نكرة في مثل هذا السياق، يعني ها يفيد العموم، يعني لا يشرك بالله أي أحد، لا يشرك مع الله عز وجل ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا شيطانا ولا إنس ولا جن، وإنما يخلص الدين لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وهذه الآية دائما أهل السنة يستدلون بها على ماذا؟ على إيش؟ دليل قبول العمل بشرطين، وهذا الدليل، فليعمل عمل صالحا يعني على السنة، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا يعني أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. العمل الصالح لا يكون مقبولا إلا بشرطين اثنين، الإخلاص والمتابعة. وأضاف بعض العلم مسألتين اثنتين مهمتين أيضا، وهو شرط عام الإسلام، فلا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا من مسلم. يعني لو أخلص لله صدق لوجه الله وحده ولا شريك، والصدقة مشروعة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بمسلم لا يقبل. واضح؟ فالإسلام شرط، الإسلام غير الإخلاص، الإخلاص أن يبتغي بوجه الله وحده ولا شريك، كما لو تصدق نصراني ولا بوذي ولا هندوسي لله، ما يريد أي مصلحة من البشر لله، لكن ليس على الإسلام لا يقبل منه. الشرط الثاني أن يكون سليم العقيدة، فلو كان مسلما أو دخل بالإسلام وأخلص العمل لله وعلى سنة رسول الله، لكن عنده اعتقاد باطل، يعتقد مثلا يجحد شيء من أمور الغيب من أمور الآخرة معلوم من الدين بالضرورة ومع ذلك يجحده، أو يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقذف عائشة رضي الله عنها بالفاحشة الكبرى والعياذ بالله، أو ينكر الملائكة، هذا ولو كان ظاهر الإسلام، ولو كان بعمل خاص وجه الله الكريم، ولو كان على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن اعتقاده الباطل هذا يفسد ما هو عليه. حتى قال من أهل العلم من قال القرآن مخلوق فقد كفر. أن القرآن مخلوق معنى الله لا يتكلم، يعني أنهم قالوا مخلوق، والآن بحمد الله يعني هذه العقيدة منتشرة عند الناس، كانوا يوم الأيام يلزمون الناس من لم يقل القرآن مخلوق يعذب يسجن يضرب، وإيش مقصودهم القرآن مخلوق أو كلام الله أو مخلوق؟ قصدهم أن الله لا يتكلم، قصدهم أن الله لا صفات له، وهو عقيدة الاعتزال، وهذا من أسوأ السوء، أن يسلب الله عز وجل صفات الكمال والجلال، يسلب يعني في اعتقادهم أن الله ما أحد يسلب صفاته، صفاته كاملة تامة، ولكن هم في عقيدتهم أن الله لا صفات له، ولكن يقول لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا يتكلم ولا ينزل ولا استوى العرش ولا ولا ولا ينفوذ صفات الله. طب القرآن الله تكلم به، قال لا القرآن مخلوق المخلوق، القرآن مخلوق، هذا مقصود القرآن مخلوق، أي أن الله لا يتكلم. تبهتم؟ طيب، فلا بد من الإسلام وصحة الاعتقاد والإخلاص لله بالعمل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سؤال: اشرح هذه الآية واذكر سبب نزولها وبين مناسبتها للباب وما الذي يستفاد منها. الجواب: يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إنما أنا بشر مثلكم ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي، وإنما أخبركم إلهكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه ورؤيته يوم القيامة وجزاءه الصالح فليعمل عملا صالحا وهو ما كان موافقا لسنة رسوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يضائي بعمله أحدا. سبب نزولها ما روى ابن أبي حاتم بسنده عن طاووس قال قال رجل يا رسول الله إني أقف الموقف أريد به وجه الله وأحب أن يرى موطني وأحب أن يرى موطني فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية. من هذا بهذا السند طاووس ليس بصحابي تابعي لكن ما عندنا بعد دليل أنه سمع من عباس ومن تلاميذ ابن عباس. طيب ومناسبتها للباب أن السعادة والخير والفلاح في لقاء الله تبارك وتعالى وأن لقاء الله يحصل بالعمل الصالح الخالص من الرياء والسمعة. ويستفاد منها أن العمل الصالح مردود إذا دخله شيء من الشرك والرياء. وقال رحمه الله قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم. الله. سؤال ما أبي هريرة رضي عنه مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يعني هذا حديث قدسي وهو ما صدر بإيش قال الله تعالى أو إن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك غني رب العالمين من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم. احفظوا هذا ضروري الحديث يعني من يدعو إلى توحيد الله ضروري يحفظه ويستدل عند المناسبة. نعم. سؤال ما معنى هذا الحديث واذكر مناسبته لهذا الباب. الجواب معناه أنا غني عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير. الله أكبر. الله غني عن كل شيء عن الشريك عن الند عن الزوجة عن الولد عن العبادة عن الملائكة عن الأنبياء عن المرسلين عن الصالحين عن الأولياء غني عن الطعام عن الشراب. الله لا يأكل ولا يشرب لأنه غني. يعني أحدنا لو لم يأكل ولا يشرب ماذا يحصل له؟ يا أهل أنا حموت عطني ها صح. رب العالمين غني لا يأكل ولا يشرب ولذلك يدل على أن الله لا يأكل ولا يشرب أن الله عز وجل ذكر وهو يعيب على النصارى عبادتهم ماذا لعيسى وأمه فماذا قال؟ قال كان يأكلان الطعام. يعني كيف يعبدان وهم يأكلان الطعام؟ لو ترك حدث عن الطعام هلك. على ماذا يعبد ما دام هو فقير إلى الطعام؟ ذاك رب العالمين يطعم ولا يطعم. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد إلا ليعبد ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رب العالمين غني عن الزوجة عن الولد عن الطعام عن الشراب عن الشريك عن الظهير عن غني. وفي المقابل كل المخلوقات تصمد إليه ما في مخلوق يستغني عن الله عز وجل من العرش إلى الفرش وما بينهما من في السماوات ومن في الأرض ما في مخلوق حتى ولو كان جمادا يستغني عن الله تبارك وتعالى. وذاك من أسماء الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها فهو عن كل شيء غني وكل شيء إليه فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولذلك إذا عمل العبد عملا إما أن يخلص به لله عز وحده ولا شريك له وإلا رب العالمين لا يقبل منه لا يقبل منه. ليس معنى هذا أنه جل وعلا إذا أخلص الإنسان بعمله فإن الله بحاجة إلى عمله لا بل الله يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ويقول من عمل صالحا فلنفسه ويقول ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. الله غني غني حتى عن الأعمال الصالحة ولكن المقصود أن إذا أشرك العبد مع الله عز فإن الله لا يقبل من العمل، إما أن يكون له وحده حتى يقبله أو لا يقبل الله عز وجل مطلقا. حتى في لفظ قال فهو الذي أشرك، فهو الذي أشرك. نعم. قال سؤال: ما معنى هذا الحديث واذكر مناسبته لهذا الباب؟ الجواب: معناه أنه أنا غني عن المشاركة وغيرها، فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير. ومناسبته للباب أن عمل المراء باطل لا ثواب له فيه بل يأثم به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ طبعا وعن أبي سعيد مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، احفظوا هذا، مرفوعا يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. الله أكبر. يعني المسيح الدجال فتنته عظيمة جدا، حتى أن ما من نبي إلا حذر قوم المسيح الدجال من شدة فتنته. يعني حتى تعلم شدة فتنة المسيح الدجال أننا أمرنا في كل صلاة، في فريضة أو نافلة، أن نستعيذ بالله منه. خطير جدا يعني الدجال، صح؟ كل صلاة إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، فليقل: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. يعني هذا كل صلاة نستعيذ بالله منه، يعني فتنته خطيرة جدا جدا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا من الشرك الخفي، أشد أخوف علينا من إيش؟ المسيح الدجال، الشرك الخفي. سمي خفي لشدة خفائه، فهو أشد خفاء من ماذا؟ من ماذا؟ من النملة، يعني من إيش؟ من دبيب النمل على الصخرة الصماء في ليلة سوداء. كيف يبين أثر مشيها أقدام النملة على الصخرة الصماء؟ يعني لو في أثر، حتى لو إنسان يدوس يعني يطع على الصخرة الصماء ما ظهرت له آثار، فكيف عاد نملة وليلة سوداء؟ في ليلة سوداء خفي جدا. ماذا أنا قلت لكم؟ يعني لا إنسان يحسب نفسه أنه قلبه خالص ليس فيه شيء من ذلك، خطير جدا. الله المستعان. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يعني يتعمد يزين لما يرى من نظر رجل. نعم. قال سؤال: اذكر معنى هذا الحديث وما نوع هذا الشرك المذكور فيه، ولماذا سماه خفيا؟ اذكر ما يستفاد من هذا الحديث. الجواب: معناه إني أخاف عليكم من الرياء أكثر مما أخاف عليكم من فتنة المسيح الدجال. وسمي هذا العمل شركا خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله، ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره أو أشرك فيه بتزيين صلاته لأجله، وهذا شرك أصغر كما قال صلى الله عليه وسلم: أخوف مما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي. ويستفاد من هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم وخوفه عليهم من الرياء المحبط للعمل. والله سبحانه وتعالى أعلم. العلماء لما ذكروا الشرك وأقسام الشرك قسموه إلى نوعين: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وبعضهم قال الشرك ثلاث أنواع: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. فمن قال الشرك ثلاث أنواع باعتبار أن الخفي هذا نوع مستقل، بعضهم قال لا، الشرك أكبر وأصغر، أكبر وأصغر، والخفي يكون في الأكبر ويكون في الأصغر. يعني في شرك أكبر ظاهر وشرك أكبر خفي، وفي شرك أصغر ظاهر وفي شرك أصغر. وإنما سمي خفي لأنه في القلوب، وذاك الذي يتوكل على غير الله هذا شركه أكبر وخفي، ليس كذلك؟ ويسير الرياء شرك أصغر وخفي. فالشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. والخفي وصف للشركين، فيه شرك أكبر خفي وفي شرك أصغر خفي. نعم. أقرأ الباب بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان لعمله الدنيا. قال الشارح رحمه الله تعالى: السؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب هي أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سؤال: اشرح هاتين الآيتين وبين مناسبتهما للباب. الجواب: يقول تعالى: من كان يقصد بعمله الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها ومتاعها نوفي لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد وهم فيها لا ينقصون، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فليس لهم جزاء إلا النار وقد أحبط الله أعمالهم التي عملوها في الدنيا وأبطلها فلا ثواب لهم فيها. ومناسبة الآيتين للباب أن فيهما وعيدا لمن قصد بعمله الدنيا بإحباط عمله ودخول النار. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هذا باب يبين أن من الشرك إرادة العمل، إرادة الإنسان بعمله يعني بالعمل الشرعي الدنيا لا يدبه وجه الله، وهذا أمر خطير جدا. لذلك يجب على المسلم أن ينظر في أمر نفسه، إذا كان إماما أو مؤذنا أو قارئ القرآن، يدخل مسابقات، ينافس، جود، يحفظ، يتقن، لا قصد له إلا الحصول على أمر الدنيا، هذا أمر خطير. كان الشيخ الثمين يقول: إذا واحد بيشتغل مؤذن من أجل المكافأة فقط، من أجل المكافأة لا تشتغل المؤذن ولا الإمام ولا طالب العلم متفرغ، لا بأس أن يأخذ من المال من بيت مال المسلمين، ولا بأس أن يأخذ الجعل الذي يعطى من غير أجرة، يعني الأجرة غير الجعل، لكن ما يكون هو المقصود، ما يكون هو المقصود، هذا كلام خطير وثقيل. وإما يكون هو المقصود، الناس الآن كلها مدارس وجامعات وكليات وتلافز على أمة وعلى المؤذن وتجيب واسطات عشان ينجح، وكل فكرة فقط أنه يحصل على أمر الدنيا. حتى وجد أن بعض الناس يوم الإجازة ما يصلي وهو بجوار المسجد، اليوم إجازة ما يخلد الصلاة، بل وجد من بعضهم أنه يقف عند باب البيت والبيت عند المسجد، إذا أذن يسقي الزرع، إذا أذن سكر ما يدخل، إذا خلص الصلاة خرج ما يخلد الصلاة. وأسوأ حالة من هذا أن واحد منهم واقف في المسجد قيمة الصلاة، الشيخ صل، قال لا اليوم إجازة، شو ذا إجازة صل يا أم القوم أقرأهم. الأمر خطير جدا. طلاب الناس تذهب شريعة وقرآن وحديث وتفسير ولا غرض لهم إلا الدنيا، هذا أمر خطير، يحتاج المسلم يراجع نيته ويحتاج يخلص الله عز وجل يجاهد نفسه، انتبهتم؟ ومع ذلك المشايخ والعلماء يقول لا بأس أن تأخذ من بيت مال المسلمين وأن تنوي بهذا المال أن تنفع نفسك تنفع أهلك، هذا أيضا فيه أجر، لكن ما يكون هو أساس العمل، بحيث لو أن ما في أجرة ما صليت أو ما أذنت. وبعضهم يقول هذا المال من باب إيش؟ حبس النفس، إنك بما أنك مؤذن لا تقدر تسافر، لا تقدر تروح إلا بيوم الإجازة، حابسينك في هذا الوقت، ويعني ترقيعات من هنا وهناك. المقصود يا أخوان أن هذه الأعمال الصالحة يجب على المسلم ماذا؟ يبتغى بها وجه الله عز وجل، انتبهوا لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى الآن وجد بعض الناس يا أخوان يدرس الشريعة ولا يصلي، حدثني بعض الدكاترة بذلك، قال والله ما يصلون يدرسون الشريعة، وإذا أذن الظهر وراح ذهب الطلاب والدكاترة في المسجد هو يجلس الخارج دخن ينتظر المحاضرة اللي بعدها، إذا خرج الدكتور والطلبة ذهب، ما يصلي، يدخن وقت صلاة الظهر في الكلية. وكنا نحن نعيب على بعض البلاد، سمعنا أن في تونس ذاك الوقت كلية الشريعة فيها حمام سباحة مختلط رجال ونساء، كلية الشريعة تعطي شهادات عالية ودكاترة تخرجون منها. والآن بدأت الأمور تسوء عندنا، يقول الصبغة العامة من طلاب الشريعة ومنتظمي الشريعة ما عليهم الهدي وهدي الاستقامة، ما عليهم، وإنما شهادات وروح خارج الكويت تجيب ثانوية عامة من مدرسة خاصة، صلاة ما يصلي بعض. بل حتى بعض الدكاترة والعياذ بالله مستوى الله المستعان. من أسوأ ما سمعت واحد جاء شكى لي، وأنا كلمت عميد كلية الشريعة اتصلت فيه، قال لازم يأتي الطالب ويسجل اسمه شكوى على الدكتور. الطالب يخاف طبعا، يقول لي هذا الأخ اسمه محمد قال يدرسنا الدكتور فلاني وهو من دكاترة الحراك اللي طالب حكومة، ومع ذلك ذكر سليمان عليه السلام لداود عليهما السلام، والحديث اللي في عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأطوفن بمئة امرأة تأتي كل امرأة بفارس وجاءت في سبيله، ولم يقل إن شاء الله. فهذا الدكتور يقول هذا ما ذي الشاية سليمان، ما ذي الشاية، الظاهر ما أخذ حبة فياقرا. والطلاب يضحكون، شوف هذا الدكتور والله عليك يعني فوضى فوضى. وإذا قلنا الكلام تغدناهم قال هذا إيه حاقد على كل الشريعة لأنه ما صار دكتور كل الشريعة. إيش درك إن كلام هذا عشان ما صرت أنت قاعد تطعن بالنية؟ هذا كلام باطل، كلام باطل، ما يجوز تكلم الأنبياء بالطريقة. هذا نبي، تعرف شو نبي؟ إن الله بين البشر كلهم جل وعلا اختاره واصطفاه. يعني تصور الخلق خلق الله والبشر خلقهم الله، والله اللطيف الخبير بالذات اصطفى هؤلاء الأنبياء، هؤلاء خلاصة البشر، خلاصة البشر، وهو نبي ابن نبي، وأعطى الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، وأثنى الله عليه ثناء ففهمناه سليمان، فهم من بعض القضايا ما لم يفهم داود عليه السلام. هذا سليمان ابن داود الموحد ابن الموحد، تأتي وتسخر به وتضحك وضحك الطلاب، أبدا ما يجوز هذا، الله المستعان. طيب قال رحمه الله تعالى في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إذا أعطي رضي وإذا لم يعط صفق، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مضرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري. هذا الحديث خطير حقيقة، يعني يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام حال بعض الناس لا يحرك إلا الدينار والدرهم والخميصة والخميلة أنواع من الثياب، يعني أمر الدنيا هو الذي يهمه، الدينار والدرهم. وشوف الآن كم من داعي دعا إلى ماذا؟ إلى سفك الدماء وخروج الشعوب، وليس للدين، والله ليس للدين، وأنا قلت ليس للدين عملوا فينا أعمال لا تذكرون في الدوانية، إيه والله طلع من أجل الدين. الحين عارف ما أخذ راحتي أول، ليش؟ والله من أجل الدين، وإلا بهم يا أخوان ما يتكلمون بالدين، ما خرجوا من أجل لا إله إلا الله، راحوا وطلعوا مقاطع يقول الله أكبر لا إله إلا الله، ما قلت ما يقولون لا إله إلا الله، لكن هل خروجوا من أجل لا إله إلا الله؟ هذا الفرق. لم أقول ما يقول، لو ما يقول لا إله إلا الله كفار انتهينا منهم، هم يقول لا إله إلا الله، لكن هل كان خروجوا من أجل لا إله إلا الله؟ لو كان خروجوا من أجل لا إله إلا الله فلماذا تعبد القبور من دون الله؟ أليست هذا مناقضة لا إله إلا الله؟ حتى الذين بلغوا أعظم المناصب مسكوا رئاسة الدولة صح؟ أيضا ما ذهبوا أزالوا القبور ولا تكلموا فيها أصلا ولا ألفوا فيها ولا شرحوا كتب التوحيد ولا درسوا التوحيد ولا درسوه ولا دعوا الناس إلى ذلك. إذن ماذا؟ ديمقراطية، حرية، رفع مستوى المعيشة، انتزاع حقوقنا، يعني ما في، ليس إذن ليس للتوحيد. ولو كان للتوحيد لرأيت في دعوتهم توحيد، في دروسهم توحيد، في كلماتهم توحيد، في أعمال التوحيد، يزيلون القبور، يدعون الإخلاص، هل فعلوا ذلك؟ هل خططوا لذلك؟ هل أعلنوا ذلك؟ هل ادعوا ذلك؟ لا والله، لا والله، وأقولها بملء فمي، لا والله. ورطوا السوري مساكين، وأنا بنفسي أسمعهم بعض أول بداية. قال عملوا استفتاء، بدكم حرية ولا خبز؟ قال لا، شو بدنا الخبز، حرية. شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ لا خبز ولا حرية. ما قال بدكم توحيد ولا بدكم حرية ولا خبز، أنا سامح، استفتاء ما أدري كم بالمية استفتيناه، بدهم حرية. هذا كلام، هذا كلامكم. وأنا قلت كلمة سمعتها حديثا وأرسلت للأخ أبي يوسف، الشيخ مقبل يتكلم في زمن مضى، يقول صدام حسين كافر، القذافي كافر، حافظ الأسد، شوف أيام حافظ الأسد كافر، لكن لا نرى بالثورات لأنها تأتي على رؤوس المساكين. ما يعلم الغيب لكن بصيرة عالم، والله يا أخوان مسجل أعطيتك إياه ولا لا، يقول ما نرى الثورات لأنها تأتي على رؤوس المساكين، بذل الكفار، لكن هل نخرج عليهم الثورات؟ قالت ادعوا لله، علموا الناس التوحيد، علموا الناس السنة، كيف يصلون، كيف الشيخ الألباني يقول الناس ما تعرف تصلي، نساء مكاسيات عاريات وعقائد أشعرية وماتريدية، مضيع الناس جاء كثيرة. اذهب الحج شوف من يحج على السنة، من يحج خلاف السنة، اذهب وشوف، ادخل مساجد المسلمين وانظر. لا تقيسوا على وضعنا هنا، الحمد لله قريبين جدا مساجدنا من السنة، اخرج بالخارج وشوف كثير من المساجد في المدن القديمة في العواصم القديمة العربية، لا تكاد تجد مسجد إلا يا داخل قبر يا فناء الخارج القبر، المتبرع حط قبره قبل لا يموت، ولا حد ينكر عليهم، ما ينكر عليهم، مساجد ضخمة تسمى باسم الضريح اللي مدفون فيه، تعرفون هذا ولا تعرفون؟ هذا اسمه مسجد الحسين، وهذا اسمه مسجد زينب، وهذا اسمه مسجد، بأسماء المقبورين فيه، ومع ذاك بلغوا أعلى المناصب ما تكلم بهذه المواضيع، بل أثنوا على هذا الخلط والملط اللي حصل. قال شوف ساحة الثورة، اللي رافع القرآن واللي رافع الصليب، يا قال يدخل المسجد المسلمون والمسيحيين بيمسكوا المصاحف، بعدين بيروح للقداس يعني صلاة النصارى، والنصارى يمسكوا، يا سلام، المسلم يمسك الصلبان ماسك صليب على ما يخلص. هذا عمرو خالد يقول كلام، يقول شيء، يقول القرآن جنب الصليب، وكلهم أنا رأيت الله فيه، يقول رأيت الله في شو اسمه ميدان إيش التحرير، ها ميدان، لا مرابع، لا التحرير خل رابع، قال رأيت الله، لا أول ما خرج الخروج الأول قال رأيت الله، تحرير اسمه، رأيت الله، المصاحف مع الصلبان، يدخل المساجد المسيحيين يمسكوا المصاحف، يروح يؤدوا القداس المسيحيين المسلمين يمسكوا الصلبان، رأيت الله. بعدين تقول هذا اللي لا إله إلا الله، هذا اللي لا، ما أقول لكم ما يقولون لا إله إلا الله، قلنا لهم يبغى يقولون لا إله إلا الله، طلع مقاطع يقول لا إله إلا الله، قال سلام الطوي شوف يقول عن هؤلاء ما يقول لا إله إلا الله، تلبيس، كله تلبيس، والله كله تلبيس، حكى صددنا هم يقولون لا، إذا ما قل لا إله إلا الله خلاص مو مسلمين. لكن هل هاي الثورات خروجها من أجل لا إله إلا الله؟ نجد دراسة التوحيد وإقامة التوحيد والدعوة للتوحيد هل؟ لا، ثورة ربيع عربي، بل صرح وقال لا تقول إسلام، لا تقول إسلام، والله هكذا سجل مقطع بالصوت والصورة، طارق السويدة يقول لا تقول ثورة إسلامية، إن قلتم ثورة إسلامية الغرب وأدها في مهدها، قولوا ثورة شبابية، لا تقول إسلام، صور هكذا بالصوت والصورة يقول لهم، إذا كلها القتل يا ناس، كلها السفك، كلها التشريد، كل هذا آخر شيء ليس للإسلام، وليس النصيري، متى صار نصيري؟ توه متجنس نصيري ولا توه داخل نصيري؟ هو أب عن جد هو نصيري، هو من الطائف العلوي النصيري معروف، النصيري الحين صار نصيري، من أول نصيري، يوم كان أول نصيري أبوه حافظ الأسد الشيخ بن باز كفره، كان هذا طائفة العلوية الشد الباطنية، حافظ الأسد وأتباعه هكذا يقول الشيخ بن باز على حياة الشيخ بن باز، من أوله نصيري كافر، حين درت أنه نصيري. هذا كله معناه أن المسألة المنهج غلط، المنهج أعوج من أولها الناس راكب الطريق غلط. ادعو إلى الله، تجاهد في سبيل الله، من قاتل تكون كلمة الله هي العليا، أقرأ النصوص. أما دمروا المسلمين وأتوا على الأخضر واليابس وبعدين اختفوا الآن تماما، اختفوا كأن لم يكن، كأنهم ما قالوا، مثل ما يقول يقتل القتيل يمشي في جنازته، كأنهم ما قالوا. حتى الآن لو هلك هذا بشار الأسد يعني هلاكه ما له طعم، ايش عقبه؟ عقب ما هدم دولة كاملة وشرد المسلمين وابناء المسلمين يتنصرون ويتعرون في أوروبا، ناس ضاعت، ناس غرقت، ناس انذلت ذل عجيب، مخيمات فوق بعضها، لا حمام مثل الأوادم، لا سكن مثل الأوادم، لا بعد ما كان مراضي وزراعة وخير ونعمة. بعدين كأنكم ما عملتم شيء، رجل واحد أفتي له أن يغتسل وقد شج رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، واحد فتوى بالغلط، وأنتم ضيعتوا أمة كاملة كأنه ما سوى شيء، ولحد الآن مراكز وصوت صوت وصورة كأنه ما سوى شيء، لا ويطلع ويغرد بعد كأنه ما عمل شيء. شنو الكلام؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، أمرهم الله عز وجل، يتولى الله عباده. ضيعوا الناس، ما كنت أظن يعني مثلا بعضهم إنها إلى هذه الدرجة أثره في أزمة سوريا. حتى التقيت بأخوة سوريين في تركيا، قالوا 4 أشخاص كان لهم أثر عظيم في الفوضى اللي صارت هاي الفتنة. قلت منهم؟ قال قرضاوي وعرعور العريفي ونبي العوضي. قلت نطق؟ قال والله العظيم نبي العوضي. قال نبي العوضي، قال ناس مساكين أسبانهم شيخ يعني شيخ ما يعرفون، وهذا يطلع لهم على المنبر ويقولوا كذا، من هنا ستنطلق الشام، بلاد الشام عملوها الملحمة اللي آخر الزمان اللي راح كذا اللي مش عارف إيش، وستنطلق ما وين من أرض المحشر من الشام. قال نفخ في الناس، قالوا الناس ضاعت، توصل مقاطع وكان تؤثر. الله أكبر، أمره إلى الله، أمره إلى الله، والله هذا كلام الناس السوريين. واختفى عنه كأن ما فعل شيء، لسان حاله يقول إني بريء، والله كأنه ما سوى شيء. كان يطلع مع شافي سلطان ومقابلة تلفزيونية وما فتشنا احنا في بيوت، هو طالع اي نعم نشتري الرشاش ونشتري RPG ونشتري، نعم نشتري إيران، لحد لا نسوي نفسه مو سوي شيء، وهذول بالتزوق اي نشتري، ويلا احنا قطعة فلان العقيلة تاريخ قطعة كذا من زين اللي بتبرع. يعني حتى ترتيب تكتيك ما عندهم، ايش هذا الى اليوم؟ ولا مستمرين. واحد ارسل الصوره المشهوره هذه اللي حمص قبل الثوره وبعد الثوره، واحده اخضر بالالوان شوارع والثانيه انهدمت، قال هاي ثورتكم تنشرت، قال على الاقل الناس عرفوا فريضه كادوا ان ينسوها اسمها الجهاد. هذه فائده، الناس عرفت فريضة كادوا أن ينسونها اسم الجهاد. هو قاعد بفيلا دورين وسرداب بعد فيها، ويقول على الأقل الناس عرفوا فريضة كادوا ينسونها. احترقت بلدهم، ماتت الأطفال والنساء وتأرملوا وتيتموا وانذلوا، بين لاجئ وبين نازح. هل شو الفرق بين لاجئ ونازح؟ اللاجئ اللي طلع من سوريا مسكين، والنازح اللي طلع من منطقة داخل سوريا إلى منطقة ثانية. يعني أنت لو تروح مكان ثاني بعيد عن بيتك، لو تشيل من شقة لشقة بعافيتك ومعك عمال هافلوري تتعب. ها والله تعال أيام دايخ صار لي 3 أيام شيل الستائر وركب الستائر وهذا، صح تتعب وأنت شايل من شقة لشقة بعافيتك. شلون الناس تطلع بالقصف والبراميل؟ شنو حالهم؟ وتقولي على الأقل الناس كادوا أن ينسوا فريضة اسمها الجهاد وحين تذكروها. يا سلام، هذا جهاد؟ أصلا جهاد لماذا شرع؟ شرع لإذلال المسلمين. متى تعود العالم؟ هي هدأت الأمور في أفغانستان، هدأت في العراق، هدأت في الصومال، حتى تهدأ في سوريا. باقي مسألة طويلة. ما أبي أخوفكم ولا أضيق خلقكم خاصة الأخوة السوريين، ما راح تنتهي بهالجيل، والله ما تنتهي بهالجيل. بعد بتموت فلسطين، انتهى 70 سنة صار انتهت. كان عندي مؤذن فلسطيني، رحت البلد ولا أخواني مصادرين أرض أبوي، أخوي وأختي بايعينها ماخذين. قلت أنا هذا ورث أبوي. قال ليش طلعت؟ قال شهر إجازة قضيتها بين البلدية وبين المحكمة، ورحت أشتكي عند اليهود على أخوي وأختي على أرض أبوهم. الحين شو لا ترجع سوريا؟ ناس ماخذ بيوت ناس، وناس ماخذ حلال ناس وناس. أنت مؤجر، إذا عندك مؤجر تقول أطلع على 6 شهور مجانا تكفى، أطلع ما يطلع براه. وين جاي المصدس لسه دراسية تقول يطلع؟ وأولادي بالمدارس وكذا، صح؟ ما يطلع، يطلع ولا يطلع؟ ها؟ يقول أنا حين أولادي بالمدارس والأجارات غالية، شو أسوي؟ ما يطلع. أقسم بالأسر الناس اللي عندهم أجارات، يقول والله ما يطلع. شو تسوي؟ تهدم على البيت؟ والله ما يطلع. روح اشتك. ويعطونا مهلة و6 شهور وطايح عنك الأجار عشان يطلع. والله بزوج ولدي الشق، ما يرضى يطلع. الشغل الحين جيت ناس من حمص رايحين مثلا درعا، ساكن هذا اذا لقوا بيوت، سكنوا في بيوت ناس، ثم ردت الازمه انتهت، هذا اذا انتهت، رجعوا يلقى ناس في بيته. وين اروح؟ الشارع بيت انهدم هناك. راح تجي غير اللي بينتقم، غير اللي يقول علم عليه، وغير اللي يقول هذا مع النظام ضد النظام، وغير. سالفه طويله. انت ممكن تتمشكل مع مقاول ما تنتهي الا بالمحاكم. شلون دوله وضربت الناس بعض على بعض؟ جبهة النصرة يقول احنا اختلفوا مع القاعدة على ماذا؟ مع داعش على ماذا؟ ترى مو خلاف عقدي ولا منهجي، خلاف أولويات. اعلنها الحين، لا ما تعلنها الحين، فاختلفوا. جبهة النصرة نفس داعش كلهم قاعدة، جبهة النصرة وداعش وشي واحد، اختلفوا اختلاف إداري. نطلع نسوي الدولة نعلن الحين ولا بعدين؟ جبهة النصرة يقول الآن عندنا انتحاريين مجهزينهم حق بعد ما يسقط بشار طلعهم. يعني سالفة بعيد. ثم يقول هذا لله، انتم صارجين لله؟ طيب ضحكت على الناس ان لله، تضحك على الله؟ تخادع الله؟ تستطيع تخادع الله؟ ما تستطيع. تقول خرجنا من اجل لا اله الا الله لان نصير. صدق من اول نصير، من اول يروحوا يلتقطوا مع صور تذكاريه القرضاوي وخالد مشعل، مكتبة وين؟ عند بشار من أول. ويروحون عند الروافض، ويروحون عند الخميني، ويقدمون الزهور. الحين دريت أنهم روافض من أول، لهم علاقة بمن؟ بحسن نصر الله، وصور وتذكارية معه، و2006 قالوا حزب الله وحزب الله. يعني مو مسألة عقائدية. لو كان مسألة عقائدة ودينية ما كنتوا أول تحبون الحين لما ضربكم. مسألة كلها دنيا بدنيا. هذا العمل الجهاد يجب أن يكون لله، ما تبتغي به عيش الدنيا مثل ما بوب الشيخ. تبي منصب وتبي انتخابات وتبي ديمقراطية وتبي تصير رئيس وتبي تصير وتقول هذا إيش؟ لله، جهاد في سبيل الله. قد تخادع البشر وقد يخدع معك المسلمين المساكين. لما يقولون إسلام المسلمين فيهم عاطفة شديدة، قول لهم إسلام يطلعون معك، ولكن والله الأحزاب هذه كلها قريبة من بعضها. اللي تكسب به العبو. شلون توصل؟ قول اسلام عشان الناس تصوت لك، عشان الناس تقف معك. ثم اقول ليبراليه، وش دعوه انتم ذابحكم الاسلام يا اخوان؟ وين اسلامكم اصلا؟ الاسلام ما هو الاسلام بني على كم اسلام؟ ما هو اوركم؟ وين شهاده الله محمد رسول الله عندكم؟ يعني ما يقول لا اله الا الله ما تفهمون تجي معه؟ لا، يقولون لا اله الا الله، لكن وين دعوه لا اله الا الله؟ وين دعوه التوحيد عندكم؟ وين كتب التوحيد؟ وين دروس التوحيد؟ وين خطب التوحيد؟ وين تعليم التوحيد؟ أين؟ كان بعض السلف إذا بدأ ينطق الغلام توه كم كلمة بدأ يعلمه، قل كفرت بالطاغوت وآمنت بالله. وهذا غلام ابن عباس صغير، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وتجد. إذا سألت هذا التوحيد، شوف هذا التوحيد، يرضعه هو صغير يقول قل كفرت بالطاغوت وآمنت بالله، قل يا غلام احفظ الله يحفظك، فضل الله تجو تجاه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. مو يصير رأس كبير يحلف بغير الله. يقول واحد من كبار الأخوان يقول بذمتي وين التوحيد؟ إذا رأس كبير تقول ذمتي لا إله إلا الله، وين التوحيد؟ وين التوحيد؟ قال والله من كبار الإخوة ذمتي، يقول وين العناية بالتوحيد؟ العناية بالإسلام أنك تعرف ما معنى الإسلام، تطبيقه، دعوة إليه، مو تجمع لي جمهور وحدوه لا إله إلا الله وهم في مسجد في قبر يعبد من دون الله. عايشين وحدوه، وحدوه ما معنى أصلا وحدوه؟ ما معنى وحدوه أصلا؟ يعني وحدوا الله، يعني يعبدوا الله وحده لا شريك له. يقول وحدوه لا إله إلا الله وفي المسجد نفسه قبر يعبد من دون الله، سجود رسمي يسجد له، سجود يسجد له رسمي، مع أن الله يقول في كتابه من آيته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدوا. وحدوا وحدوا يسجدون للقبر في المسجد اللي قاعد يقول لهم وحدوا، إيش التوحيد؟ ها مثل الروابط، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهم ها وإذا ذكر الله وحده ما زاد قلوب الذين لا من الآخر، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يطوف بالبيت ويقول يا زهراء يا زهراء. الله يحدثكم، حدثني عن الشيخ بصلاح، عن الشيخ أبي صلاح، قال قلت له قول يا الله، قال الله لكم الزهراء لنا. هو يطوف بالبيت الرافضي يا زهراء يا زهراء، بعد يقول عنده توحيد ويقول لبيك اللهم لبيك. حتى المشرك الهواء كان يقول لبيك اللهم لبيك، آخر شيء يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. حتى المشركون الأصليون كان يقول لبيك اللهم لبيك، ولكن كأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. نسأل الله العافية. طيب اقرأ كلمة الباب. قال سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: التغيسة والقميصة القميلة، انتكس الشيك انتقش، طوبة أشعث الحراسة الساقة، ثم شرح الحديث شرحا إجمالي وبين مناسبته للباب. الجواب: تغيسة سقط والمراد هنا هلك. الخميصة كساء له أعلام، الخميلة ثياب لها خمل كالقطيفة، انتكس انكب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة، شيكة أصابته شوكا فلن تقش فلا يقدر على إخراجها من مناقيش، طوبة اسم الجنة أو شجرة فيها يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها كما في الحديث، أشعث قائم شعره وذلك لأنه مشغول بالجهاد عن إصلاحه، الحراسة حماية الجيش عن هجوم العدو، الساقة مؤخرة الجيش. المعنى الإجمالي: يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على طلاب الدنيا وعبادها فيقول: لقد خاب وخسر عبد الدنيا، ولقد شقي وهلك عبد الدرهم، والخميصة والخميل حيث أراد بعمله غير الله فجعل مع الله شركاء في المحبة والعبودية، وأن من كان هذا حاله فقد استحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كان هذا شأنه فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات في الدنيا والآخرة، فطالب الدنيا لا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله. وأما من أراد بعمله وجه الله فهذا هو السعيد الذي أعد الله له الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أي في جهاد المشركين، ففيه الحث على العمل بما يحصل به خير الدنيا والآخرة. ومناسبة الحديث للباب أن العمل الصالح إذا كان القصد منه طلب الدنيا فهو شرك ينافي التوحيد. سؤال: ما معنى قوله في الحديث: إن استأذن لم يؤذن له؟ الجواب: المعنى أنه إذا استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لكونه ليس ممن يطلب هذه الأمور، وإنما يطلب ما عند الله ولا يقصد بعمله سواه. سؤال: وضح معنى قوله: وإن شفع لم يشفع. الجواب: المعنى لو ألجأته الحال إلى أن يشفع عند الأمراء ونحوهم في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عندهم. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذا الباب. الجواب: يستفاد منه: أولا، تحريم إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، ثانيا، وعيد من قصد الدنيا بعمل الآخرة بإحباط عمله ودخول النار، ثالثا، الحث على الإخلاص وعلى إخلاص العمل لله، رابعا، ترك حب الرئاسة والشهرة، خامسا، فضل القبول والتواضع. والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيك. طيب الحفظ صفحة 40. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة: إن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم الرخاء والشدة. ودليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلص له الدين فلما نجاهم البر إذا هم مشركون. هذا تسميع الأسبوع الجاي إن شاء الله. زين، تسميع تحفظون الأسبوع الجاي حاضرين قاعدة الرابعة. من إن شاء الله سيحفظ الأسبوع القادم؟ يرفع إيده. شوف وتغير رأيك، ارفع يدك. الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب يلا، وصلى الله على محمد وعلى آله. السلام عليكم. الله عليك. شو اسمه؟ فيصل نايف الشيطان. شيطان. جيراننا الشيطان. سعد الشيطان. الشيطان. شو أبو سعد؟ عبان وزين. شو أخبار سعد ولده؟ شوفهم ولا ما شاء الله. شو طيب؟ والله خاب أقولك سلم عليه مستحيل. الله يسلم. نقصر ويا الله في دارنا وفي جبوي. بنداري الزوجة الثانية تدعوني ها؟ لا. كيفكم؟ طيب. لا. بسم الله الله راشد الله شوك راشد ملعك السلام الكاتب هلعك حيد لا حيد كيف حالك؟ حيد الله السلام شيخ.